إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة المسلمون، هذا في جملة من كتاب الله جل وعلا، ابتدأ الله جل وعلا في هذه المحرمات من الأدنى وختمها بهذا فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال الله عز وجل بغير علم مصيبة كبيرة وفقر كبير وهذه فتاوى شيوخ الضلالة لا زالت تتوالى حتى أسكنت الأمة بخارها وتلفظ بمالها ولا تجهلي إنه لفقر عظيم ومصاب جبل أن يتخطر الرويضة ومن لا علم له والله المستعان. فهي فتوى حكيم، فهي فتوى حكيم فاتها أكثر الذكور محمد عبد المنصور الداعية السلفي، هكذا كتبوا الداعية السلفي في جواز حلق اللحية للخارج من الفوقية أو الأمن أو الفرش لوصول المظاهرات والمسيرات المقاربة بعودة الرئيس المعزول محمد الفردي في أمان. واستدل عبد المنصور في بيان على صفحته على فيسبوك السبت على تقواه بجواز حلق اللحية للخارج من الجيش والأمن والفوقية بحديث الصحابي حذيفة في صحيح الإمام مسلم: تبتلينا حتى كان أحدنا لا يسلم إلا سرا. وأضاف عبد المنصور أن شيخ الإسلام ابن تيمية رفض في حلق اللحية للمصلحة والإكرام على النفس. حقا فقدر للتدليس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المتدرج، فحق لأهل العلم أن يتبتلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هنالك كلها وحتى زامها كل مفلس. فقد حذر الله بكتاب وحذر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وكثرت وترافقت أقاويل السلف من التحذير من القول على الله بغير العلم. قال الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال علامة ابن القيم في كتابه آلام الموقعين عن رب العالمين: قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الدنيا والقضاء، وجعله من اعظم المحرمات، بل جعله في المرتبه العليا منها. فقال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات من الذين رأوا بحيث الهدى ورأوا الشرك فيه سبحانه ثم وقع لما هو أشد تحريما من ذلك كله ورأوا القوم عليه بلا علم وهذا يعمه القوم عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه قال تعالى ولا تقولوا لما تقول ذلكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه هكذا أيها الإخوة المسلمون لماذا تحلل لحيتك؟ لماذا تحلل لحيتك؟ أتخبرنا من الكفران؟ أجل أن تخبرنا من الكفار كما زعمت؟ فأتيت بتكفير الجيش والشرطة؟ هذا تتبتل إلى ما قاله العلماء من الحاجة والضرورة وما قاله هذا الرجل. ولو أن لك هو في تحليل القول عليه من العلم قوله سبحانه قوله سبحانه وإن كثيرا ليضلون بأهوالهم بغير العلم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فلا يمنع الله من تعطي رحمه الله وإن كثيرا ليضلون بأهوالهم أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير العلم ولا حجة نعم لماذا تجمع هذا اللحية من أجل المحرم من أجل أمر محرم في شريعة الله أتى العلماء وحرمته تبيح محرما من اجل المحرمين ولا حول ولا قوه الا بالله اهذا يعجب اهذا رقم بقيه الامه في هذا الزمن سبحانك هذا بركان عظيم قال تعالى رحمه الله فليحذر عبد من امثال هؤلاء وصدق لله فضله وعلمه كما ذكر الله جدا ان تعرفه أن دعوته غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية وإنما يوجد لهم شبهة بحسب أهوالهم الفاسدة وآرائهم القاصرة هؤلاء المعتدون على شرع الله وعلى عباد الله والله لا يحب المعتدين بخلاف هذين المهتدين فإنهم يدعون بالحق والهدى ويؤيدون دعوته بالحلول العقلية والنقلية ولا يتبعون في دعوتهم إلا المعرفين والقرب منهم انتهى كلامه رحمه الله وقال الله سبحانه فمن أمر ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيغون قال حافظ ابن كثير رحمه الله يفيض عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إخوانهم بغيرهم وارتداء أولئك بهم كما جاء في الحديث من دعا إلى هدى سأله من أجل الزهد ممن اتبع لا يكون ذلك من وجوههم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه بالاثم مثل هاتين السبعه لا يكون ذلك من اثامه شيئا انتهى كلامه رحمه الله وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولى كانه مضل ويهديه الى عذاب السعير قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ذلك لمن كذب البعث وانكر قدره الله على احياء الموتى معرضا عما انزل الله على انبيائه متبعا في قوله وانزاله وتقيه كل شيطان مريض من الانس والجن وهذا حال اهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما انزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون اقوالهم بصدق ضلاله التعاسيد في اهل الاهوال والاراء ولهذا قال في شامهم واشباههم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم Allah haciendo un camino, voy a hacer una puerta llena para el mundo allí, cutita allí, para que no se haga un rojo, ya ha dicho el pan, cutita allí, y se haga la batería, anda uno en pereza, ya ha dicho el rojo, uno en pereza, ya anda uno en su mujer allí, ya ha dicho el rojo, yo tengo un rojo, voy a poner un rojo en la cara, y ya ha dicho el rojo, voy a dejar un rojo en el mundo allí, el mundo allí, انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فإنهم يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك من نفس ما زاد وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما له من ناصرين. فقال تعالى: ومن الناس من يشتري الهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حلفتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبعا بغير علم وحرم الله قتلهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال تعالى: فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا لا اشركنا ولا اباؤنا فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا مثلا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرجون. وقال عز وجل: وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ديننا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين واعلم من اهتدى. ولا يكفي ذلك كثيره متوافره ومعلومه. واما السنه في التحديد من القران على الله بغير العلم فقد اخرج الشيخ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يخدم علما بالفعل ينتزعون العباد ولكن يخدمون علما بقبض العلماء حتى ان لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا سبحانه تزولوا فاستوى بغير علم فضلوا واضلوا. قال ابو زكريا النووي رحمه الله في شرحه على سيف المسلم: هذا الحديث يبين ان المراد القبل ان في احاديث السابقه المطلقه ليس وضحه من سبل حفاظه ولكن معناه انه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بدلالتهم فيضلون فيضلون ويضلون. انتهى كلامه رحمه الله. ورفض اهل السنه على المسائل وتعارض النبي عن الجمهوريه تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثه واحد في الجنه واثنان في النار. فاما الذي في الجنه فرجل عرف الحق فقر به ورجل عرف الحق فجر من فتح فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وقال الإمام أبو داود حتى أمر الثاني عن أبي عثمان الترمذي رضي الله عن الملك بن مروان مروان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان النهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأنني أعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وأخرج الإمام أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني عن رفاعي بن أبي رباح أنه سمع قول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أصاب رجلا جرحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأتى بابتسام وابتسم فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإن لم يقل رسول الله يقول الصحابة الذين أكثروا لما قتلوا رجلا واحدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قتلوه قتلهم الله قتلهم الله، ألم يكن كفاية عليه السؤال؟ يعني دوام الجهل السؤال. فلذلك رسول الله قتلهم الله لما ولق دم رجل مسلم واحد من الصحابة رضي الله، لما مات رجل مسلم واحد من الصحابة رضي الله عنه. قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء أي السؤال؟ وأما أقوال السلف في ذلك فكثيرة معلومة نتعرض لها في خطبة الإسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله والإحسان به الله والعلم، فكثير جدا قد طالت فيها دون السلف والخلق. خير علامة الجماعة في تذكرة الإسلام يقول المتكلم: إذا سئل عما لا يعلم المقال قال: لا أعلم أو لا أدري. فمن العلم أن يقول: لا أعلم. وعن بعضهم: لا أدري نفس العلم. وعن عباس رضي الله عنهما: إذا أخطأ العالم ولا أدري أقيمت مقاتله. وقيل: ينبغي العالم أن يلبس أصحابه ولا أدري لكثرة ما يقولها. واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يقع من قدره، فلا يكون بعض الجهلة بل يرفعه، لأنه دل على عدم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تفكره. وقد روينا بعد ذلك عن جماعة من السلف: وإنما يعرف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من صحبته من أعين الحاضرين. وهذه جهالة للقديمين، وربما يشار خطأه من الناس فيقع فيما يقبل ويقصد ذلك بما اختار الزعم عنه. وقد أنزل الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليه السلام، حين لم يرد موسى عليه السلام العلم إلى الله تعالى لما سئل: هل في الأرض أعلم به؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال لموسى: هل في الآداب الشرعية؟ فاقصد فرقة في قول العالم إلى أبيه واتقاء التاج مع الفتاة. وقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا فات العالم إلى أبيه وسمت مقاتله. وكذا قال علي بن الحسين. وقال مالك: كان يقال إذا أغفل العالم لا يزيد مصيبة مقاتله. وقال أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الرحم من السماء. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. وصحان بن عمر رضي الله عنهما: العلم ثلاثة: كتاب نافع وسنة باطلة ولا أدري. وفي إسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. لأن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: كنا أسألكم عليه من أجر لما أنا من المتكلمين. وقال إنه أحمد في ذلك مرودي: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه. ونزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان يسأل فيقول: لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال سفيان رحمه الله: من فتنة الرجل إذا كان بغيا أن يكون الكلام أحب إليه من السكون. من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتون من المجنون وعن عمل الجبل والرحال خمس يستفى ويبين لنا لكم عيبا عن سفره لا يخشى عبد الا ربه ولا يخاف الا جبه ولا يستحي من لا يعلم ولا يتعلم ولا يستحي من تعلم اذا سئل عما لا يعلم ان يقول الله اعلم واتقوا الذي منزه الراس من الفساد وقال الراسخ في سنين لان يموت الرجل جهلا خير له من ان يقول من ان يقول ما لا يعلم وقال خالد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما ويل لمن يقول لما لا يعلم اني اعلم وقال مالك من فقه العالم ان يقول لا اعلم فانه عزاني وان له الخير ان فاك له الجبير رحمه الله وقال على رسول الله رحمه الله في كتاب التعبير ومن اعظم ما يجب على المعلمين ان يقولوا لما لا يعلمونه الله اعلم وليس في كلام ذلك في اقدارهم بل ومما يزيد قدرهم ويستدل به على ثمن دينهم وتحريهم بالصلاه وفي تراقبه عما لا يعلم فوائد كثيره منها ان هذا هو الواجب عليه ومنها انه اذا توقف وقال الله اعلم فما اسرع ما ياتي غير ذلك من مراجعه الى مراجعه غيره فان المتعلم اذا راى المعلم يتوقف تستمر في تحصيل علمها واشراف المعلم بها كما احسن هذا الاثر ومنها اذا توقف فيما لا يعرف فيدل على ثقته وامانته واتقانه فيما يلزمه من مكارم كما انه عرف ويختار على كلامه فيما لا يعلم كان ذلك لا يبلغ عليه في كل ما يتكلم به في كل ما يتكلم به حتى في الامور الواضحه ومنها ان المعلم اذا راى المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما له وارشادا له بالكلمه الحسنه والابتداء في الافعال والاعمال اغلى من الابتداء في الاقوال وقد سمعنا شيخ العلامه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كثيرا ما يقول لا ادري فهذه المساله تحتاج الى المراجعه مع سهولته ورسوخه في العلم بشهاده علماء عصره واختم ايها الاخوه بكلام المبتدئين من اهل السنه ويرتدي عليه بكلام العلامه ابن القيم فان المحسن رحمه الله في خطته المشهوره في كتابه الرد على الفلاسفه والجهميه الحمد لله الذي جعل في كل زمان في كل زمان فترة من الرسل فقال أن أهل العلم يدعون من قبل إلى الهدى ويسلمون منهم على هذا نحن لكتاب الله توبة ويصدقون منهم أن الله أحيا العمى فكلم قصير من دين فقد أحيوا وكلم ضال من تاره فتهدوا فما أحسن أثره على الناس وما أصبح أثر الناس عليهم ينفر عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتعويل الجاهلين الذين اخذوا على الناس البدعه واصبحوا على الفتنه فهم مخالفون للكتاب مختلفون للكتاب مجتمعون على مخالفه الكتاب يقولون على الله وجودا وفي كتاب الله يعينون يتكلمون في متشابههم الكلام ويخضعون مثل الناس لما يشتمون عليهم فلا اعوذ بالله من فتن المبذلين اين المجاهدون الذين رفعوا هذا الجهاد لماذا يتخفون العلم عليكم فليس قد جعل الله رافقه في سبيل الله جل وعلا ان الجهاد الذي لم تتفق به متفق عباد الله لماذا تفق به لماذا الخيانه والغدر والمناعه في دين الله جل وعلا واخيرا قال علامه ابن القيم رحمه الله في كتابه الممتع اعلام الموقعين عن رب العالمين وهكذا علمه رحمه الله فمن يطيع الله جل وعلا فهو موقع عن الله عز وجل اعلام الموقعين عن رب العالمين عند توحيد كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب كتابا الى ابي موسى رضي الله عنه في القضاء حيث قال عمر له اما بعد فان القضاء طريقه محكمه وسنه مبتدعه فافهمي فان اليه فانه لا ينفع تكلم بحق الا ان فاز له اهتمك في مجلسه وفي وجهك يا فضائل حتى لا يسمع كريم من حجر ولا ييأس رحمه الله صح بالفهم وحسن القصد من اعظم عمله تعالى التي امام بها لعبده بل ما يفي عبد الله عن بعض الاسلام افضل ولا اجل منهما بل هما ساق الاسلام وقيامه عليهما وبهما يامل العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصورهم وطريق الضالين الذين فسدت قلوبهم ويفيض المنام عليهم الذين حسدت افهامهم وقصورهم وهم اهل الصراط المستقيم الذين ظننا ان نسال الله ان يهدينا صراطهم في كل مره وصحبه الفاهمون يقلبه الله في قلب عبد يميز فيه بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الوكيل في السر والعلانيه ويقطع ماده النور الذي في القلب اتباع الهوى وايثار الدنيا وطلب محمد في الخلق وترك التقوى انت يا كلام رحمه الله فتبصروا الى عباد الله تبصروا في من سلك على الحق ولم يع الحق ولم يتكون ولم يتغير في دين الله ولم يلعب في كتاب الله ولا بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تنسب هؤلاء اهل الحق ويجب على الغي والضلاله فان ينزل مفتوح لكل من يفتي في دين الله وهذا حق جلل ومفرد عظيم ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله جل وعلا ان يحفظ على سيدنا وان نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والاكرام ان تحفظ على سيدنا وأننا نعوذ بك من الفتن ما وقع منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك ان نكون عليك لا نعلم اللهم انا نعوذ بك ان نكون عليك لا نعلم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم وفقنا لتؤمن لكل خير وصلاح اللهم وفقنا لتؤمن لكل خير وصلاح اللهم وفقنا لتؤمن لكل خير وصلاح اللهم وفقنا لتؤمن صالحه تدلنا خير تدلنا عليه اللهم لن نملك لنا الرسول اللهم احفظ نصرانا الامانه سخرا وغفران وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بنا المسلمين في كل مكان اللهم احفظ بنا المسلمين في كل مكان اللهم احفظ بنا المسلمين في كل مكان وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم واخر السلام.